حكم إدخال رجل إلى بيته ليعلم أولاده وهو غائب، لكن الأولاد وأمهم في البيت، هل يجوز ذلك أو لا؟ إذا كان الأولاد كبار فلا بأس، أما إذا كانوا صغار دون سبع سنين فلا، لابد من وجود من يزور خلوة، فلا يدخل على بيت من يعلم أولاده صغار، وليس عند امرأة أحد من الكبار، لأن هذه خلوة. أما إذا كانوا كبار أبناء ثلاثة أكثر فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.